كما وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صدق. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا السيئات وما تقي السيئات. فدعوا الله مخلصين له